من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اننا في هذه الجلسه سوف نتحدث عن بعض الاصول التي قامت عليها الدعوه السلفيه والتي باينت بها من عداها من الفرق الناسبه عن الصراط المستقيم، ولقد جعاني لجمعها والقائها امران ظاهران. الامر الاول ما رايته وراه غيري من تعلق بعض الجماعات الاسلاميه الحزبيه البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف او ما ادى الى معناه من الانتساب الى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف واهل السنه، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب بالتلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينه للمنهج السلفي ونصره لمذهب الخلوف والفرق الضاله كالخوارج والمعتزله والصوفيه. فهذا امر. الامر الثاني ما قامت به هذه الجماعات او بعضها من التعلق ببعض اهل السنه والجماعه لتحقيق هدف معين انما يوصل اليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، وهو في الحقيقه بريء كل البراءه من هذا التعلق. ولكي يكون الكلام واضحا فانني اقول ان جماعه الاخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى فيما يسمونه بالحاكميه، فابرزوا جهود هذا الشخص وهذا الامام في هذه القضايا لظنهم ان ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدوله ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا والله. فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه، كتبه ورسائله تفصح عن ذلك. وقد تكلم رحمة الله تعالى عليه بكلام حسن بديع في رسالة طبعتها اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر وصرح بوجوب طاعتهم بغير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية، لكن القوم كالذين وضعوا أصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزناد مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها، نسأل الله تعالى السلامة والمعافاة. على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ دياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لا حكم إلا لله. أعود فأقول لما رأيت هذا العمل المشين لهذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات، أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية بها يتميز أهل الحق من غيرهم. يتميز السلفي حقا من المدعي الكاذب، فإن فئاما من الناس انتطوا السلفية وهي منهم براء، فالأشاعرة يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وكذبوا، والإخوان المسلمون يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، وبون كبير بين أهل السنة والجماعة وبين منهجهم وما يسيرون عليه. وهذه الأصول التي سوف أذكرها هي متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن، إذ أن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي، لا نفرق بين أحد وأحد، وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء، ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا، بل ما نحن عليه مدون في الكتب مسموع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر. ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا، ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ولم تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. ونأخذ الآن عن علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع ولم يتلبسوا بشيء من الهوى، وهم كثر ولله الحمد والمنة، منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومنهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، ومنهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومنهم الشيخ بشر بن عبد الله الضغيث، ومنهم الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن سار على شاكلتهم. ونحن لا نعتقد فيهم الحكمة، بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان، ونحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء ومن غيرهم ممن كان على شاكلتهم، ونقرأ بحمد الله كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة، وكتب التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وابن سعدي، ونقرأ كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما وكتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونقرأ سائر كتبه رحمة الله تعالى عليه أيضا، ونقرأ أيضا سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونعنى بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا وعلماء الدعوة الآن هم من أشرت إليهم قبل قليل، ونقرأ كتب الفقه، فنحث على حفظ الزاد على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع، ولا نعيب من حفظ مثلا فقهيا على شرط أن ينظر في أدلته، ونحن نبغض التعصب وننبذه نبلا كاملا، ونعتني بالنحو والصرف وننظر في كتب الأدب والشعر، وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العبادة، ونحث على تطبيق السنن ونشجع على إحيائها، ونعتقد أن من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة أنه قد أخطأ وأننا منه براء. فهذا ما جملة ما نحن عليه، نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو تفصيل أصولنا أو تفصيل بعضها. الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم منصرفة عن العلم الشرعي، وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منصرفون عن العلم الشرعي، فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة، إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة. فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يتمان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ونحن إنما جعلنا العلم بداية الأصول لأن السبل كثيرة وكلها سبل متاهات إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا سبيل إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله على بصيرة أي على برهان وحجة، وهما العلم النافع. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بقدر الأنفاس. ومما ينبغي أن يعلم أن طلب العلم قسمان: فرض على كل أحد وفرض كفاية. أما الأول فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد بين الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ما يجب على المسلم أن يتعلمه، فقال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يباح أو ما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك، يجب أن يكون الإنسان عالما به. وسؤال أهل العلم من العلم، فمن سأل أهل العلم فقد استنار في دينه وفعل ما يجب عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهذا هو طلب العلم الذي هو فريضة على كل أحد. أما فرض الكفاية من العلم فهو ما دون ذلك، والاشتغال به أفضل من نوافل العبادات، أفضل من الاشتغال بالقربات ونوافل العبادات على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. ونحن قد أدركنا بعض كبار السن في بلدنا هذا من العامة يحفظون بعض أصول العقيدة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والتوحيد، ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة، وكل هذا من آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بركاتها. ولقد قرر الإمام سعود بن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن تركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد في الدولة السعودية، فحفظها ولله الحمد الكبار والصغار، العامة وطلبة العلم، كما يعرف ذلك كثير ممن اعتنى بهذه الأخبار وكثير من كبار السن الموجودين الآن. وهذا هو السر الوحيد في بقاء هذه البلاد نقية من أدران البدع، فلو لم يكن العامة على علم بعقيدتهم لغشى لفشى فيهم شيء من البدع والشركيات، ولكن العلم حصن حصين ودرع متين، من تحصن فيه وقي شرا كبيرا. والطريقة التي ينال بها العلم يصعب أن نحددها، بحيث أن كل شخص يكون ملزما باتباعها، لكن أحسن الطرق في نظرنا هي ما كان عليه علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وفي هذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه، يقول كما في فتاويه: وتعيين ما يشتغل به، أي الطالب، وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تحذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير بذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ الطالب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لشيخ محمد وفي الفقه مختصر الدليل يعني دليل الطالب ومختصر المقنع يعني الزاد وفي الحديث بلوغ المرام وفي النحو الآجرومية واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها كالشرح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول صار له ملكة تامة في معرفتها، وهانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن ترك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو مشاهد بالتجربة كما هو معروف بالتجربة والمشاهدة. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. الأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام، الحرص على التطبيق العملي للإسلام، وهذا الحرص يشمل الحرص على العمل للواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك، كما يشمل أيضا الحرص على العمل بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، النوافل والوتر وقيام الليل وقيام التطوع والإنفاق ونحوه يحرص على القيام به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن يعني الصحابة أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، قال فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فهذا هو منهج السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، يقرنون العلم بالعمل، لأن العمل بالعلم يخلص من الوعيد الشديد المرتب على ترك العمل الواجب في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولأن العمل بالعلم فيه انتكاس عن الصفة المنقوطة التي وصف الله بها اليهود في قوله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي العمل بالعلم الوصول إلى الغاية المنشودة بطلب العلم، ولذلك قال الكويل بن علاه رحمه الله تعالى لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. فالدعوة السلفية تعنى بهذا الأصل وترعاه وتحث الناس على الانشغال به، فإن الانشغال بالعمل أنفع من الانشغال بما لا فائدة فيه من كلام مباح ونحو ذلك. ولو أن شبابنا وفقهم الله تعالى قاموا بهذا الأصل حق القيام لسلموا من الوقوع في كثير من الأمور التي ليست من خصائصهم والتي الاشتغال بها طبيعة للوقت، كالاشتغال بتتبع السياسات وكالدعوة إلى التفقه فيها لجميع الناس ونحو ذلك. هذه الأمور وأمثالها ليست إلى طالب العلم، وإنما هي من اختصاص ولاة الأمر أو من ينيبونه. ولما اقتحمها فئام من الشباب ونزلوا أنفسهم منزلة ولي الأمر فيها بان جهلهم وظهر انحرافهم وخرج زللهم في هذه القضايا. لما؟ لأنهم إنما يعتمدون على قصاصات الجرائد الأجنبية والإذاعات الكافرة فيثقون بها ولا حول ولا قوة إلا بالله ويبنون أحكامهم عليها، كما هو الواقع في حرب الخليج، فإن بعضهم اعتمد على مثل هذه القصاصات وعلى مثل هذه الإذاعات فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب وفرقوا شملهم ومزقوا كلمتهم التي كانت مستمعة. وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. ولما خرج علينا هذا السيار الجديد أو الوجه الجديد، لما خرج علينا جنى على العلم والعمل. ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة، فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة. فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى بأنفسهم وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. أما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه فهذا وباله كبير، وما يفوت على الإنسان من الأجر والخير وما يفوت عليه الشيء الكبير أو يفوت عليه الشيء الكبير. فعلى الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وأن يعملوا بما علموا من العلم حتى يفوزوا دينا ودنيا. الأصل الثالث من أصولنا الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. فإذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم بالعمل والعلم فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير إلى الناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم. فإن هذا عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه على غيره، فقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله، فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم النعم، يعني الإبل النبيسة. ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط في من يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، لكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه. القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين، أو عرف حديثا كذلك من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق المؤلفات مؤلفات أهل العلم، بلغه لغيره من الناس. ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية، يقول الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمة الله تعالى عليه في حاشيته كتاب التوحيد، يقول: ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين. يقول: ولا بد في الدعوة إلى الله تعالى من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه. فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. انتهى كلامه رحمه الله. وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله، قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشتد نكير السلف على أهل السماع، والسماع هو الذي كان يفعله الصوفية، اشتد نكيرهم على أهل السماع ولو كان هذا السماع مجردا من الآلات المحرمة كآلة اللهو ونحوها، واشتد نكيرهم على أهل السماع ولو كان هذا السماع نافعا لتمييز القلوب. لما؟ لأنه لم يأتي له شاهد في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل سلف الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى الجزء 11 يقول رحمه الله: فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، أي الذين يجتمعون على السماع قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم، فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات له نظير الغبار، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر الشيوخ. إلى أن يقول الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن الكلام على السماع هذا، يقول: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم أنا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة هذا كلامه رحمه الله تعالى. وفي قوله: وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، أبلغ رد على من جوز التمثيل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه منفعة ولأن القلوب تلين إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره. فعلى ذلك نقول: يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية لا يرفع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الأصل الرابع من أصولنا الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما، وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما لابد العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام، من الجماعات من يجعل مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول: ما الذي يظهرنا، أثبتنا لله يدا أو لم نثبت له يدا؟ وهذه من المصائب والطامات. ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من المنزلة الكبرى في الشرع، فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى، ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل وينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه، كما قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم بقولهم كما حكى الله عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة يدعو إلى الله، منها 13 سنة في مكة، 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه، وباقي حياته عليه الصلاة والسلام في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها وفي بيان الأحكام الشرعية. كل هذا يدل دلالة واضحة على وجود الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة، وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشرائط فصاحبها من أهل الجنة لا محالة، ولو كان مرتكبا للكبائر فإن أصحاب الكبائر إلى الله إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه، وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم فهي رأيم الله النجاة والعصمة. ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة، ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها وتعهدها من أجل الأمور وأعظم الأعمال. وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، من فضائله أنه يمنع الخلد في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، ومنها أيضا حصول الاهتداء الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة لمن حققه، ومنها أن أسعد الناس بشفاعته المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومنها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، كلما قوي كملت هذه الأمور. ومنها أنه يحرر العبد من رزق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف الحالي، إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن سعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به، وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول إلى هذا الاهتمام بهذا التوحيد، ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم، المسلمون يقتلون يمينا وشمالا ونحن ندعو إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور، وندعو إلى نحو ذلك من المسائل. وقائل هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وقال الله عز وجل عنه وإبراهيم الذي وفى وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه بحنيفيته وامتحنه الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه فامتثل ولبى أمر الله عز وجل وكسر الأصنام بيده الشريفة واشتد نكيره على أهل الشرك، مع هذه الفضائل وغيرها يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام وهو أعظم الشرك، فما بالك بما دونه. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمة الله تعالى عليه ومن يأمن الهلاء بعد إبراهيم عليه السلام، ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب على حديث أبي سعيد الخدري قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد على هذا الحديث فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نريه اهتماما كبيرا، فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال. أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول. الأصل الخامس الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، فإن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته لا استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة، وقد قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته، فهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه، فكلما كان كحديث السنة أكثر كان بالدرجات العلى أحق وأولى. ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون معيار الذي يؤخذ عنه العلم تمسكه بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى أشياء، نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. ويقول أحد العلماء: إن من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وهذا حق مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري أو غيره على هذه الآية: جعل الله علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على الترغيب في العمل بالسنة والحث على التمسك بها. ومن أشهر الأحاديث حديث العباد بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله إن هذه موعظة ودع فأوصنا. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي طريقتي التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام سواء كانت اعتقادية أو عملية واجبة أو مندوبة. وأما تخصيص الأصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم فهذا اصطلاح طارئ، إنما قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض أو الواجب. فالسنة بلسان الشارع إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته. يقول عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه: السنن السنن، أيلزم السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى كان خيف على عقله من اهتمامه بذلك، كما أخرجه أبو نعيم وغيره. ويقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى، منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيدنه. ومن فوائد التمسك بالسنة أنها تجبر الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الله تعالى لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كان انتقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبد فريضته من تطوعه. ثم أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا، في حديث عتبة بن غضبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يشددون في ترك بعض السنن ويلومون تاركها مطلقا، الذي يتركها مطلقا يلام، لأنه قد يتناوله عموم قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك قال الإمام أحمد من فرط الوتر: رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. فنحن نعتني بالسنة، فكل ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا حديثا لتطبيقه وإثناءه بين الناس، أن الله سبحانه وتعالى أن ينيرنا أجر من أحيا السنة. الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة. لا يخفى على أحد أن العلماء الفضل والمكانة في الشريعة الإسلامية. ويخلط بعض الناس بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير. الارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنه والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك، كما أنه يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العامة ومن ليس مؤهلا لتمييز الصواب في القضايا العلمية. وهذا الأمر هو الارتباط بعلماء السلف، سبق وأن قررناه وأن وضحناه وأن بينا فوائده وأن بينا الأضرار التي ترتبوا عندما يتخلى الناس عن هذا الارتباط، سبق أن بينا ذلك في مجالس عدة، وهذا مسجل في بعض الأسرة. وهنا في هذا المقام سوف أستدعي السلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في أحد خطبه يغلل هذا الأمر ويجليه ويوضحه، ويقول رحمة الله تعالى عليه في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد، يقول: فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك، وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم، فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل، إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نصر السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين، وسلك طريقته تلامذته وأتباعه العلماء حتى جاءت النوبة لشيخ الجزيرة وإمامها الأوراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام، ولم يزل في جهاد مع الأعداء وجلاد حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصدقت بالسنة والتوحيد، وسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنزيه، فلم تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا، أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسانه الغافر إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرى الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر، حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أقصى شراب، وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف، بينما ترون الأقطار الأخرى محشوبة بالشرك والإلحاد مملوءة من البدع وبناء المشاهد على القبور، تحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا. هذا كلام رحمه الله تعالى. ولو أننا ثبتنا في هذه الحلقة المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أجمعين، أو ارتبطنا بهذه السلسلة سلفية ارتباطا تاما، فصاننا الله سبحانه وتعالى من الوقوع والبدع من الانحراف والتيارات المبتلة المضلة التي ترتدي ثياب السنة وهي بريئة، والسنة بريئة منها كل البراءة. ولا دخل علينا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج وضربنا عنه قطعا واستغنينا عنه بمناهج استقدمها لنا أناس من مصر ومن الهند ومن غيرها، وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأصل السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السلبية. نحن كما تعلمون في هذا الزمن نشاهد ونرى جماعات تنشط عن جماعة المسلمين الشرعية، تنشط عنها بما لديها من أفكار وأنظمة وتخطيطات، وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد، تجتمع على أمر وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي. وهذا حتى يكون الحكم دقيقا، في الأغلب أنهم يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه الخطر. ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير. وأقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا في هذه الأحزاب، ويوجد من يسعى إلى جعل السلفية في هذه الأحزاب. فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصنيع، ونعوذ بالله من شر هذا الباعث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة، وفيه سلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنها كرامه رحمه الله. والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين، وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوة جاهلية فهو من دفاء جهنم، فإن صلى وقام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عباد الله. هذه التسمية كانت في صدر الإسلام، ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام آنذاك. فلما فشت البدع وانتشرت الأهواء واتكأ كل صاحب بدعة على الإسلام، لم يجد سلفنا الصالح بدا من أظهار ألقابهم الشرعية التي تميز بها عن من سواهم من المضلين. تتسموا بالأسماء الواردة في النصوص كالجماعة والفرقة الناجية والقاعدة المنصورة، كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نددها غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله الزبيد حفظه الله تعالى في كتابه العظيم النفيس حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. ومن ذلك أن هذه النسب نسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، ومنها أن هذه النسب تحوي سن الإسلام، ومنها أنها ألقاب، منها ما هو ثابت في السنة الصحيحة، ومنها ما لم يبقص إلا في مواجهة أهل الأهواء لرد بدعهم وضلالاتهم والتميز عنهم. فنجد أن البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة فقالوا: نحن أهل السنة. ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث وبالأثر فقالوا: نحن أهل الحديث والأثر. ومن ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص ولا إلى عصبية لطائفة. ومنها أن عقد الولاء والبراء والولاة والمعاداة لديهم إنما هو على الإسلام لا غير. إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. يقول الشيخ العلامة فضل بن زيد في كتاب الآن في الذكر: هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين، متآخون على منهاج النبوة الكتاب والسنة، ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة، وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم. وبقدر التفريق يحصل الاختلاف والاضطراب. فإذا انخذل فرد من أفراد المسلمين أو انخذلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو في طبيعة حاله انخذال عن كل الإسلام على منهاج النبوة سمح كلامه حفظه الله. وهذه الجماعة الإسلامية التي قامت على أسس بعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق على المسلمين، وشرها وضررها أعظم بكثير من خيره. فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهل من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب. فالحذر من هذه الجماعات المشبوهة، لا تكون أيها الشباب ضحية أذكارها. والله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف وضربت الشحناء والبغضاء بين أبنائه. وإذا شئت تدليلا على ذلك فقارن بين حالنا يوم أن كنا على منهج شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين حالنا الآن. فرقت هذه الجماعات بين العلماء والشباب وجعلت بينهما برزخا، وكنا فيما قبل ننفق بعلمائنا ثقة كبيرة ولله الحمد والمنة ونأخذ عنهم، وكان الأثر في هذه الحالة متميزا عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل. في هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى، أما الحالة التي قبل هذه فنحن في دورة وفي اضطراب وفي تذبذب ونحو ذلك. وهذه الجماعة أيضا أفسدت عقائد بعض شبابنا ولوثت المنهج عندهم، وهي أيضا أقنعتهم على أن يجعلوا الولاء والبراء لها فقط. وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها المقرر بهم إلى القيام بثورة أو الدخول في فتنة، ولا تكن حادثة الحرم عن نظرك أيها الشاب بعيدة. دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمانا وإياكم من كل بلية. الأصل الثامن التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة، التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا، التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا. فنسمع ونطيع في غير معصية، ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه، ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم، فننصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص وكون النصيحة سرا لا سيما في زمن الفتن. وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا، إذ أن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد. ونكره الدخول عليهم إلا لناصح أو متظلم، ونرى الجهاد معهم وننكر على من سدهم وشهر بهم بما في ذلك من إثارة الرعاية عليهم مما قد يؤدي إلى أحد أمرين، إلى الخروج أو معصية الأوامر الشرعية. وقد سبق أن شرحنا ذلك في جلسة سابقة، وهنا أنقل كلاما لأئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم. الجزء السابع من الدرر الثانية، نحن الآن في حاجة ماسة إلى تأمله والتفكر فيه. يقول الشيخ العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه مجمعين وجزاهم الله تعالى على الإسلام والسنة خير الجزاء، يقول كما في الدرر الثانية الجزء السابع صفحة 177 في رسالة له وجهها إلى أحد إخوانه الذين لم تتضح لهم المواقف الصحيحة من زمن الفتنة، فتنة أبناء فيصل رحمة الله تعالى عليه وعليهم. يقول في ضمن رسالته لهذا الشخص: وهنا مسألة أخرى وداهية كبرى دهى بها الشيطان كثيرا من الناس فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين ويوجب الاختلاف في الدين، وما ذمه الكتاب المبين

أسألك عن كلمة؟ قال أيوب، فجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. هكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يحرصون على عدم الاستماع من المبتدعة، بل ويحذرون من ذلك لئلا يلج القلب شيء فتحصل عندئذ الهلكة. فكيف بالله قولهم في من يجالس المبتدع ويحضر دروسه؟ لا شك أن كلامهم سوف يكون في هذا أشد وأقوى. ولذا لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس، فسأل عن مذهبه فقالوا له: ما مذهبه إلا السنة، أي ليس نعرف من مذهبه إلا السنة. فقال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. قال: هو قدري. يقول ابن بطة رحمة الله تعالى عليه في الإبانة تعليقا على قول سفيان هذا: رحمة الله على سفيان، رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بعلم، توافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. انتهى كلام ابن بطة. ويقول الفضيل بن حيان رحمة الله تعالى عليه: الأرواح جلود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من نفاق، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من نفاق. قال ابن بطة تعليقا على ذلك: صدق الفضيل رحمه الله تعالى، فإنا نرى ذلك عيانا، فإنا نرى ذلك عيانا. فلقد بلغ أيها الإخوة من تحرير السلف رحمة الله تعالى عليهم من المبتدعة أن أحمد بن سنان قال: لأن يجاورني صاحب طنبور، أي صاحب طبل، أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكثر الطنبور، والمبتدع يفسد الناس على الجيران، يفسد الناس والجيران والأحداث، والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث. يقول ابن بطة رحمة الله تعالى عليه تعليقا على هذا الموضوع، يقول: الله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته لصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. الله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. فإنهم أي المبتدعة أشد فتنة من الدجال، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم أوثق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى قضوا إليهم. هذا كلامه رحمه الله وصدق. فلقد شاهدنا أولئك في زماننا هذا يقولون: نحن نجالس هؤلاء المبتدعة لأجل مناصحتهم ولأجل الاطلاع على مناهجهم السرية التي يخفونها حتى نحذر منها فيما بعد. ثم بعد ذلك وقعوا في حبائلهم وكانوا عولا لهم على أهل السنة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا هو ما قرره السلف. فالواجب على من خاف على نفسه

هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يسمي هذا الهوى أو هذا الرأي مسمى آخر ليبرر فيه هذه المخالفة فإن هذه التسمية لا تسمن عن لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة فيقدمونها على نصوص الكتاب والسنة هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل. ومما يفعلونه أن من ناوأهم وحاجاهم وكشف ما ينطوون عليه من الباطل يجوزون الافتراء عليه وإلصاق التهم به لأن في ذلك عندهم وفي نظرهم مصلحة للدعوة، ولا يعتبرون بقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يعتبرون بهذه الآية لأن مصلحة الدعوة عندهم مقدمة، فهذا خطأ محض وضلال مبين. يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه، فإن الذي هو عليه ضلال مبين وجرم شنيع، وهو الذي قد حذر منه السلف وأنذروا منه، وهو في الحقيقة امتداد لأصحاب الرأي ولأهل الرأي الذين نابذهم السلف ودارت بينهم وبين السلف معارك طاحنة حتى نصر الله سبحانه وتعالى آل السنة عليهم ودحض الله عز وجل باطلهم، وله الحمد والفضل والمنة. ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال ينجم عنه من الأضرار والمفاسد الشيء الكثير. وقد عدد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعض هذه المفاسد وبعض هذه الآثار المدمرة، عددها رحمة الله تعالى عليه فأحسن الله إليه. فيقول كما في كتابه الفوائد: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك أي بسبب ذلك فساد في ثقالهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وحرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، يشير إلى الأمور السيئة التي تنجم عن عدم تحكيم الكتاب والسنة في جميع الأحوال، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضلالها. إلى أن يقول: فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت وراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يلتزموا الكتاب والسنة في جميع أحوالهم، لأن بالالتزام بالكتاب والسنة خيرا عظيما في الدين والدنيا. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله عز وجل قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما شق ذلك عليهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعطينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قال ذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم خفف الله عز وجل عنهم وأنزل قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن حكم الكتاب والسنة جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومما ينبغي أن يشعر به أولئك الذين ينكرون على الحكام تحكيمهم القوانين الوضعية، ينبغي أن يشعروا أنهم هم أيضا يحكمون غير شرع الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم وفي تصرفاتهم. لا أقول يحكمون غير شرع الله عز وجل في جميع ذلك، ولكن لا أبالغ إن قلت في كثير من ذلك. فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم وليوصفوا وليحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.